يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما وإن ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون وهو يتولى الصالحين صدق الله العظيم.